هو واجب لزجره عن القبائح. أقول هذا مذهب المعتزلة وأنكرت الأشاعرة ذلك. طبعا يقول هذا مذهب المعتزلة ويبني عليه أيضا. لهذا قلنا مرارا أنه في التجريد وفي الباب الحادي عشر هذه الحالة تجدوها واضحة. قالت الأشاعرة قالت المعتزلة والحق مع المعتزلة، ولكنه بعض الأحيان يصرح بذلك بعض الأحيان لا يصرح. ونحن بحمد الله تعالى في الأبحاث الماضية في التوحيد والعدل اتضح لنا بأن طريق الإمامية طريق قد يتفق مع المعتزلة وقد يتفق مع الأشاعرة، ولكنه في النتيجة طريق ثالث غير مبنى المعتزلة ومبنى الأشاعرة. المهم وواجب لزجره عن القبائح. السؤال المطروح هنا وهو أنه بعد أن ثبت أن التكليف حسن يأتي هذا السؤال، لعل حسنه بنحو النافلة وليس بنحو الوجوب والضرورة. في الأبحاث السابقة نحن انتهينا إلى أن التكليف حسن أو ليس بحسن. اتضح لنا أن التكليف حسن بأي وجه من الوجوه، ولكنه في هذا البحث بالإضافة إلى ما سبق نريد أن نترقى درجة جديدة ونقول ليس فقط التكليف حسن بل التكليف واجب. هذا الوجوب الوجوب العقلي مو الوجوب الشرعي، لأن البحث قبل الشريعة قبل وصول الشريعة. في هذا البحث يقول التكليف واجب. لماذا؟ نستطيع أن نقرب مبنى هؤلاء بالنحو الذي ينسجم مع المباني السابقة التي حققناها، وأيضا يكون تقريبا فنيا للمطلب المذكور في الكتاب، وأن يقال هكذا وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغاية لغرض، وهذا مما لا إشكال فيه عقلا ونقلا. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه لكي يصل إلى هذه الغاية جعله ملجأ مضطرا مسلوب الاختيار، أو جعله مختارا. هذه المقدمة الثانية أيضا مقدمة وجدانية واضحة لا تحتاج إلى دليل وإن تقدم بحثها في مسألة. المقدمة الثانية إذن هو إنسان، هو موجود مختار. المقدمة الثالثة هو أنه لكي يصل إلى تلك الغاية وذلك الهدف يحتاج إلى مجموعة من الوسائل والآلات والأدوات والقوى والجوارح والميول والغرائز إلى ما شاء الله من القائم. هذه كلها يحتاج إليها الإنسان. لماذا؟ حتى يمتحن اختياره، حتى يتبين ماذا يختار وماذا لا يختار. أما إذا كان الطريق واحدا أو كان الطريق اثنان ولكن لا يوجد ميل إلا إلى أحدهما، وفي طبيعة الحال لا معنى هناك ماذا؟ للامتحان. لا اختيار موجود، ولكن ميل للطرف الآخر موجود ما موجود. انظروا أنتم في الملائكة، الملائكة مختارة أو غير مختارة؟ نعم مختارة، ولكنه توجد عندها ميول إلى طرفين أو لا توجد لها ميول إلا إلى طرف واحد؟ ها؟ لا يوجد لها ميول إلا إلى طرف واحد وهي الطاعة، وإلا لا توجد عندها غرائز، لا توجد عندها شهوات، لا توجد. وإن كانت مختارة ولكنها دائما هي ماذا؟ ها؟ مطيعة. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد تنازع، لا يوجد صراع، لا أي شيء. ومن هنا بعد لا معنى للامتحان ولا معنى للتكليف. ما أدري واضح لهما؟ إذن المقدمة الثالثة أن الإنسان هذا الموجود المختار الذي خلق لغاية خاصة وهي الوصول إلى القرب الإلهي، زود بمجموعة، ركب في وجوده مجموعة من الميول والشهوات والغرائز والأهواء وإلى ما شاء الله من القائمة كما هو مذكور في علم النفس. فلهذا توجد عنده شهوة إلى الطعام، ويوجد عنده شهوة وميل إلى الجنس، ويوجد عنده شهوة وميل إلى النظر، ويوجد ويوجد ويوجد. وهذه المقدمة الثالثة. فلماذا خلق الله في الإنسان هذا الأمر؟ باعتبار أنه لا معنى للامتحان وللاختيار بالمعنى الصحيح إلا مع تعدد الطريق والميل إليهما معا، وإلا إذا كان هناك اختيار ولكن لا يوجد تعدد في الطريق أساسا لا يوجد ميل إلا إلى طريق واحد. لهذا أتذكر أننا في بعض الأبحاث السابقة نحن أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن جملة من الأعلام يقولون النهي عن استعمال الخبائث هذا النهي لا معنى له. لماذا؟ يقول أنه لا يوجد نفس للنفس ميل إلى الخبائث إلى النجاسات حتى يرد فيه ماذا؟ نهي. متى يأتي النهي؟ متى يأتي النهي؟ إذا كان النفس ميل إلى الشيء فيقال له لا تفعل، أما إذا لم يكن هناك ميل هو يحتاج لا تفعل أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، لا يفعل ذلك الشيء. إذا لابد أن توجد ميول إلى الطعام، إلى النكاح، إلى الشرب، إلى النظر، إلى إلى. وهذه القوى التي ركبت في وجود الإنسان، التفتوا جيدا، هذه القوى التي ركبت في وجود الإنسان، يتذكر الإخوة في العام الماضي قلنا أنها تميز بين حلال وحرام أو لا تميز بين حلال وحرام؟ لا تميز، هي تريد ما يحقق لها الغاية. يعني الميل الموجود إلى الطعام هذه القوة التي أبئت في وجود الإنسان، ومن خلال هذه القوة يميل إلى الطعام. هذه القوة لا تقول له كل الطعام أليف ولا تأكل الطعام بأكل الطعام، فسواء كان حلالا كان ماذا؟ حراما، كان طاهرا كان نجسا، كان مغصوبا كان غير مغصوب، كان فيه سلب لحقوق الغير لم يكن فيه سلب لحقوق الغير. هذه المقدمة، أن هذه القوى لا تميز بأنه هذا ينبغي أن يفعل وتلك وذلك لا ينبغي أن يفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بقوة يستطيع أن يقول للإنسان ولو بنحو الموجبة الجزئية أن هذا ينبغي وأن ذاك لا ينبغي. يتذكر الإخوة بعد هذا البحث تقدم فيما سبق مفصلا. حتى الآن بالأمس الإخوة بحمد الله كثير من الإخوة يحضرون أيضا بحث التفسير، بالأمس ذكرنا أن القرآن الشريعة لها هدفان أساسيان. الهدف الأول بيان المصداق للمتقرب إليه، من هو؟ إلى من أتقرب؟ كمال الإنسان في القرب، ولكن في القرب ممن؟ هذا المصداق. كثيرا ما يقع الإنسان ماذا؟ في الاشتباه، في عدم تشخيص المصداق. الشريعة تأتي وتبين المصداق، هذا ما إلى علاقة بحثنا. ولكن الهدف الثاني من الشريعة هو ماذا؟ هو بيان أقرب الطرق الموصلة للتقرب من هذا المصداق، أقرب الطرق. هذا الطريق يوصل، وهذا الطريق يوصل، وهذا الطريق يوصل، ولكنه بعضه يوصل بعد قطع مسافة 50,000 كيلومتر، وبعضه يوصل بعد قطع مسافة ماذا؟ 1,000 كيلومتر. وبالإنسان كيف يشخص؟ هنا في كثير من الأحيان أيضا الإنسان ماذا؟ لا يستطيع أن يشخص أقرب الطرق الموصلة إلى القرب. تأتي الشريعة لتبين أقرب الطرق. إذا تم هذا المعنى وهو أن الشريعة هدفها بيان أقرب الطرق، الآن نأتي إلى المقدمة الأولى. الإنسان خلق لأجل غاية أو لم يخلق لأجل غاية؟ المقدمة الأولى ماذا قلنا؟ خلق لأجل غاية. ومقتضى الحكمة الإلهية ومقتضى العناية العامة الإلهية التي عبرت الآية المباركة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مقتضى العناية الإلهية أن يبين له أقرب الطرق أو يتركه أي منهما، ها؟ أن يبين له أقرب الطرق، وهذه هي الواجبات والمحرمات. إذن الواجبات بيان الواجبات وبيان المحرمات، وبعبارة أخرى بيان التكاليف، أمر نافلة أو أمر فرض فريضة. هذا الفريضة بهذا المعنى، بمعنى أنه هو جزء في النظام الأحسن، يعني لو لم يفعل لكان هذا النظام هو الأكمل أو لم يكن هو الأكمل. لم يكن هو الأكمل، لأننا فهمنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغاية، وخلق هذا الإنسان مختارا حتى باختياره يصل إلى هذه الغاية، ثم بعد ذلك لا يبين له لا الغاية ولا الطريق الموصل إلى الغاية. هذا هو النظام الأحسن وغير النظام الأحسن. خلقه لأجل غاية وجعله مختارا باختياره يختار الغاية، ولكن لم يبين له لا الغاية ولا الطريق الموصل إلى الغاية. هذا هو النظام الأحسن. هذه هي الحكمة البالغة أو ليست هي الحكمة البالغة؟ ليست هي الحكمة البالغة. إذن مقتضى الحكمة البالغة ومقتضى العناية الإلهية أنه ماذا؟ بعد أن أوجد الإنسان وركز في فطرته طلب الكمال وجعله مختارا مع تزويده بتلك القوى والشهوات والميول والغرائز، أنه ماذا؟ أن يبين له ما هي الغاية، يعني بيان المصداق، وأن يبين له أقرب الطرق الموصلة إلى هذه الغاية. طبعا قد توجد هناك طرق أخرى أيضا توصل، ولكن فيها ضمان الوصول أو لا يوجد فيها ضمان الوصول. الله سبحانه وتعالى بحسب النظام التكويني يقول أضمن أو لا أضمن، ها؟ يقول لست بضمن. أنتوا ما أدري، أكو عندما الدولة تأتي وتفتح شارع، أكو تعهد ظني وإن كان مو معلن أنه من يسير على هذا الشارع يصل إلى البلد الآخر ولا يصل. يعني ماذا؟ يعني أنا ضامن أنت إذا سلكت هذا الطريق تصل إلى الغاية ولا تصل إلى الغاية. الشريعة هذه ضمانها موجود، وهو من يعمل بها يصل إلى الهدف، يصل إلى الغاية. تقول أنا ماذا أشوف الغاية؟ يقول أنت مو مسؤول، أنت اعمل شوف النتيجة أرتبها أو لا أرتبها. إحنا ذاكرين هذا المطلب هنا مرارا، منطق التكليف، منطق العمل بالتكليف، وبينا مرارا قلنا أن التوكل معناه الحقيقي هذا، معنى التوكل اعمل بالمقدمات التي بينها الشارع. لماذا بالمقدمات التي بينها الشارع؟ لأنه يوجد ضمان تكويني من عمل له. تقول أنا هسا أريد أروح أختار لي ذكر آخر، طريق آخر، ووجدت بعض الناس وصلوا. الجواب روح اعمل، احنا ما قلنا لك اعمل ولا نقول لك حرام، ولكن ضمانة وصول نعطيك لو ما نعطيك. ما نعطي اولا في الطريق قد يخطفك الطير فتهوى بك في مكان سحيق، قد تخطف او لا تخطف، قد تخطف، لان كل بعد احنا مو مسؤولين عنه. اذهب انت لعلك تصل ولعلك لا تصل، من قبيل انه انت ما تمشي في الطريق المستقيم، ما تمشي على الـ على الـ على الشارع المبلط، تنحرف على الطريق، قد تصل يمنى ويسرى في النتيجة تصل الى القصر، ولكنه ايضا هناك موانع، هناك امور في الطريق قد انت ماذا تعوقك عن الوصول. احنا بعد ما بعطين ضمانة لك واضح. احنا عندما نقول، ولهذا اذا يتذكر الاخوة ايضا في السنة الماضية، انا عندما جئت الى طريقة اهل البيت وقلت ان العمل بطريقة اهل البيت هي المتعينة، بينت هذا المعنى. قلت مراد متعينة يعني فيها ضمانة الوصول، اما الطرق الاخرى ها نحن لا ندعي لا ندعي. طبعا إذا كان عناد مع أهل البيت قطعا لا يوجد فيه وصول، لأنه طريق أهل البيت هو الطريق الموصل. فإذا كان عناد مع قطعا لا يوجد، من قبيل أنك تعاند مع الطريق المؤدي إلى طهران فتذهب يا طريق ها الكاشان توصل إلى طهران أنت مثل ما توصل، إذا تعاند الطريق في طبيعة الحال ما راح تصل إلى الهدف. لا، إذا ما كل معاندة فتسلك طرق أخرى قد تصل وقد لا. وإذا وصلت أيضا لا تصل إلى ذلك الهدف الذي بينته الشريعة وطريقة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، لأن الهدف الذي يذكره هؤلاء غير تلك الأهداف، لأنه في النتيجة الأهداف متعددة. بني إلى ذات الهدف لا لا يصل، إلى ذات الهدف المنشود الأعلى لا لا يصل. وآخر الجنة ما بها في الدرجة يا مولا، جنة بها في الدرجة احنا البحث في مسألتنا أقفت مسألة، وهو أنه من لا يسير على طريقة أهل البيت فلا يدخل الجنة أي درجة من درجات الجنة. هذا فالبحث. وبحث آخر وهو أنه من لا يسير على طريقة أهل البيت وإن لم يكن معاندا قد يصل إلى الجنة ولكن لا يصل إلى أعلى عليين. من تفهين أتمطلبه. فلهذا إذا يتذكر الأخوة في العام الماضي احنا قرأنا روايات أن هناك باب في الجنة يدخله كل من قال لا إله إلا الله، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. قلنا لأن البغض من قبيل المانع، مو أن الولاية شرط. ويفرق بين المقامين، هذا بحث إن شاء الله موكول إلى بحث الإمامة إذا وفقنا لبحثه. إذن هنا عندما نقول التكليف واجبون لزجره عن القبائح، لأنه لو لم يكن تكليف، طبعا بتعبيرنا وإلا التعبير الكلامي والبيان الكلامي، ما هذا البيان، هذا البيان الآخر اللي أنا ذكرته، لأنه لو لم يكن هناك بيان للواجب وللحرام قد يعمل الإنسان عملا وهو في اعتقاده مقرب، ولا يزيد في سرعة المشي إلا بعدا يكون مبعد. إذن هنا هو واجب، التكليف واجب. لماذا؟ لأن هذا التكليف يزجر الإنسان عن القبائح. ما هي القبائح؟ يعني البعد عن الله سبحانه وتعالى. إذن التكليف ضروري أو ليس بضروري في نظام التكوين؟ التكليف ضروري. بعد تلك المقدمات، خلق الإنسان وله هدف، وخلق وهو مختار بطبيعة الحال، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لابد أن يبين له الهدف أولا، ويبين له ماذا؟ ويبين له الطريق أو أقرب الطرق الموصلة إلى الهدف ثانيا، وهذا أقرب الطرق وهي الشريعة وهي التكاليف الشرعية. قال وواجب، هذا بيان اللي احنا نذكره لهذا المطلب. فتقرأوا نقرأ بيان المتكلمين شوفوا شلون المبنى. أقول هذا مذهب المعتزلة، يعني وجوب التكليف، وأنكرت الأشاعرة ذلك باعتبار لا يؤمنون بنظرية الحسن والقبح العقلي، يقول لأن باعتبار أنهم لا يؤمنون بينبغي ولا ينبغي وضعها الله لنفسه. المعتزلة قالوا ينبغي ولا ينبغي، وضعها من؟ وضعها العقل عليه. احنا قلنا ينبغي ولا ينبغي موجودة، ولكن هذه ينبغي ولا ينبغي منشأها عقلي، لو منشأها شأنه سبحانه وتعالى. هذا الذي بينا، قلنا بأنه يوجد ينبغي ولا ينبغي، ولكن لماذا هذه ينبغي ولا ينبغي؟ لأن هذا الينبغي هو الذي يتناسب مع شأنه الشريف، وذاك الذي لا ينبغي هو الذي لا يتناسب ولا يتلائم معه. ملي؟ هذا الوجود عن أفضل. طب الأشاعرة أنكر، قالوا أساسا لا معنى لينبغي ولا ينبغي، لا بالمعنى الاعتزال، وهذا واضح ونحن نقبل هذا المقدار من الأشاعرة، ولكن لا ينبغي ولا ينبغي بالمعنى الذي ذكرناه وهو المعنى الحق الإمامي، ها هذا ينبغي ولا ننبغي، بعد لا نقبل إنكارا أشاعرة. يعني في النتيجة نقول أن بعض الأفعال ينبغي الله سبحانه وتعالى أن تصدر منه، وبعضها ماذا؟ لا ينبغي. لماذا؟ مو لأن العقل حاكم، بل لأن شأنه سبحانه وتعالى هذا وليس ذا. لعله احنا ذكرنا هذا المطلب، قلنا لعل مراد الأشاعرة فقط إنكار الجهة التي يقولها الاعتزال، مو إنكار هذه الجهة الثانية. والدليل على وجوب التكليف، هذا الوجوب قلنا ليس المراد الوجوب الشرعي، يعني ضرورة التكليف بعد ثبوت حسنه. والدليل على وجوب التكليف أنه لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه، من كملت فيه شرائط التكليف، بعد واضح بعد هذا نرجع إلى الكتب الفقهية والكلامية لنعرف ما هي شرائط التكليف، لأنه جملة من الشرائط مرتبطة بالبحث الكلامي وجملة من الشرائط مرتبطة بالبحث الفقهي. من كملت الشرائط فيه لكان مغريا بالقبيح. هنا هذا اللازم، لماذا؟ أنا بينته، إذا كملت شرائط التكليف ولم يبين أغراب القبيح أو لم يغرب القبيح، نعم. لماذا؟ لأن خلق الإنسان له هدف ومختار وأوجد فيه قوى وشهوات ولم يبين له، في النتيجة هو يريد أن يلبي حاجة هذه الشهوات والميول أو لا، وهذه القوى تميز له المقرب والمبعد أو لا تميز. فلهذا من خلقه وله هدف وجعله مختارا وجعل في وجوده هذه القوى والشهوات والميول ولم يبين أغراه بالمبعد أو لم يغريه بالمبعد، بل أغراه بالمبعد. إذا كان خلقه ليس له هدف ولم يكن يتحرك، خلقه له هدف ولكن لم يجعله مختارا، كان له ماذا؟ ملجأ في أحد الطريقين، أيضا لا مشكلة. خلقه له هدف مختار ولكنه لم يجعل فيه هذه الميول كالملائكة، أيضا لا يلزم الإغراء بالقبيح بالمبعد. ولكن كل هذه المقدمات خلقها في الإنسان، أوجدها في فطرة الإنسان، ومع ذلك ماذا؟ لم يبين له لا الهدف ولا الطريق الموصل إلى الهدف. أغراه بالوقوع في القبيح أو لم يغره، هذا من قبيل جنابة تقول تخلق توجد في ذهن الطالب أنه كمالك في أن تذهب إلى الحرم الشريف أو إلى المدرسة الكبائية، ثم تعطيه قابلية اختيار أن يذهب ولا يذهب، ثم تجعل فيه ميل حب الاطلاع أن يذهب إلى الحرم الشريف ليرى ماذا، ثم لا تقول له في الطريق يوجد بئر قد تقع فيه، أغريته أنت بالوقوع في البئر أو لم تغريه؟ بلي بلي واضح معنى الإغراء تكويني، هذا مقصود من الإغراء هنا، يعني مو بتشريعي وإنما بهذه الخصوصيات التي أوجدتها في وجود هذا الإنسان. يقول من كمل لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه لكان مغريا بالقبيح. وبينا قلنا المراد من القبيح هنا يعني ما يبعد عن القرب الإلهي سبحانه وتعالى. والتالي باطل جزما. لماذا والتالي باطل؟ إنه أنتم تعلمون في كل قياس استثنائي نحتاج إلى ماذا؟ بيان الملازمة وإثبات ماذا؟ بطلان التالي. الآن والتالي باطل، ما هو دليله؟ دليله أحسنتم أنه لا يتناسب مع الحكمة البالغة، مو أنه قبيح عقلا. نعم يكتشف العقل ذلك، ولكن منشأ اكتشافه أنه خلاف مقتضى الحكمة البالغة. والتالي باطل لقبحه، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، إذن لا بد أن يكلف. بيان الشرطية أن الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان، التفتوا جيدا، وجعله مختارا وأوجد فيه فطرة الطلب والوصول إلى الكمال وجعل فيه ميلا إلى القبيح، التفتوا جيدا، التعبير في اعتقادي فيه مسامحة، مو جعل فيه ميلا إلى القبيح، جعل فيه ميلا إلى الطعام، ميلا إلى النكاح، ميلا إلى النظر، مو إلى القبيح، ولكن القوة الشهوية لا تفرق ما هو الحلال عما هو الحرام، فقد تقع ماذا؟ في المبعد ولا تقع في المقرب. مو جعل ميلا إلى القبيح، لا، لا يوجد في وجود الإنسان ميل إلى القبيح، بل لا، هذا معنى آخر، مو محل الكلام، مو مبغض كفر، هذه بحكم العقل، وإلا أنتوا الآن تشوفون بحكم الشهوة، بحكم القوى الموجودة في الإنسان، قلت لا يميز، القوى الموجودة في الإنسان لا تميز هذه، ولكنه متى يقع التمييز؟ من قوة العاقلة، العقل يقول هذا افعل وذاك لا تفعل، وهذا بنحو الموجبة الجزئية القليلة أيضا في جملة من الموارد، ولا في الأعم الأغلب يقول أريد الطعام، القوى الشهوية عندما تقول أريد الطعام، العقل هنا يقول لابد أن يكون طعاما حلالا، لابد أن يكون طعاما طاهرا، العقل يقول الشهوة تريد طعام، إذا لابد تلبي حاجة الطعام، حاجة هذا الطعام، فإذا مو أوجد فيها ميلا إلى القبيح، لا، أوجد فيها ميلا إلى هذه الأشياء، ولكن هذه الأشياء بطبيعتها على قسمين، قسم منها مبعد عن الهدف، وقسم من هذا ماذا؟ مقرب إلى الهدف، وحيث أنه لم يبين فقد يقع ماذا؟ في المبعد عن الهدف. قال وجعل فيه ميلا للقبيح وشهوة له ونفورا عن الحسن، أيضا لم يجعل في الإنسان نفور عن الحسن أبدا، الإنسان يريد ماذا؟ يريد تلبية هذه الحاجات، يريد تلبية هذه الحاجات، فأنت إذا وقفت أمام تلبية هذه الحاجات عند ذلك ماذا؟ ينفر، أما إذا لم تقف أمام تلبية هذه الحاجات لا يوجد عند الإنسان نفور عن الحسن، ونفورا عن الحسن فلو لم يقرر في عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلال بالواجب والمؤاخذة على فعل القبيح لكان وقوع القبيح من المكلفين دائما يقع المكلف القبيح، لا يقع. قد يقع وقد لا يقع، لكن في الأعم الأغلب ماذا؟ سوف يقع. شوفوا بالبيان الذي بينا بعد هذه عبارات التقريب لابد أن يقرب بنحو آخر، بالنحو اللي احنا قربناه من الخارج، ولكن باعتبار أن البيان بيان كلامي فأساسا فارضين بأنه هذه قبائح وهذه هذه أمور حسنة وهذه أمور قبيحة، وإلا إذا تتذكرون فيما سبق نحن قلنا بأنه إحنا يوجد عندنا قبيح وحسن في الواقع التكويني أو لا يوجد، ها؟ قلنا لا يوجد، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا عفوا، الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، فكل شيء. بعد لماذا أنه نقول هذا حسن وذاك قبيح؟ قلنا بأنه هذا أمر نسبي، يعني هذا الشيء يكون مقربا لي وذاك الشيء وإن كان حسن في ذاته، ولكن عندما يقع في قبالي يكون ماذا؟ مبعدا لي. مو أن الأشياء في واقعها تنقسم إلى حسنة وإلى ماذا؟ وإلى قبيحة، والإنسان يوجد عنده ميل إلى القبيح ونفور ماذا؟ من الحسن. لا، هذا التقريب فيه تأمل واضح، مراد أن الإنسان خلق بنحو يريد هذه الحاجة، تلبية هذه الحاجة، وهذه القوى في الإنسان لا تميز له ماذا؟ المقرب من المبعد، فلو لم يبين له فلوقع ماذا؟ في المبعد في جملة من الأحيان. قال فلو لم يقرر في عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلال بالواجب والمؤاخذة على فعل القبيح لكان وقوع القبيح من المكلف دائما، وإلى هذا أشار بقوله لزجره عن القبائح، أي أن التكليف واجب ضروري في الحكمة البالغة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هناك تكليف لما زجر الإنسان، لما امتنع عن القبائح، يعني لما امتنع عن تلك الأمور التي تبعده عن الهدف الأصلي والغاية الأصلية. وشرائط حسنه، الآن بعد أن بين أن أصل التكليف واجب في الحكمة البالغة وفي النظام الأحسن، الآن يأتي ليبين ماذا؟ شرائط التكليف، يعني لكي يكون التكليف حسناً ولكي يكون واجبا ما هي الشرائط التي لا بد أن تتحقق؟ جملة من هذه الشرائط ترجع إلى أصل التكليف، بعضها ترجع إلى متعلق التكليف، بعضها ترجع إلى المكلف، وبعضها ترجع إلى المكلف. فإذا مجموع هذه الشرائط، وشرائط كثيرة هي، جملة منها مذكورة هنا وجملة أخرى أيضا موصولة إلى كتب أخرى كلامية أو فقهية. هذه الشرائط التي يذكرها هنا يمكن تقسيمها إلى هذه الأقسام الأربعة: قسم منها مرتبط بأصل التكليف، وقسم منها مرتبط بمتعلق التكليف اللي هو الحج الصلاة الصوم إلى آخرها متعلقات التكاليف، وقسم منها مرتبط بالمكلف وهو الحق سبحانه وتعالى المشرع، وقسم منها أو من أذن له بالتشريع، وقسم منها ماذا؟ مرتبطة بنفس المكلف. فلهذا فقط نطبق العبارة، وإلا مطلب أساسي لا يوجد في الفصل في هذا العنوان. قال: وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه وإمكان متعلقه وثبوت صفة زائدة على حسنه وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق وقدرته عليه وامتناع القبيح عليه وقدرة المكلف على الفعل وعلمه به أو إمكانه وإمكان الآلة، اللي هي مجموعة عشر شروط. أقول: لما ذكر أن التكليف حسن، بل ماذا؟ هذا الحسن لعله بالمعنى العام، يعني ما يشمل الواجب أيضا. لما ذكر أن التكليف حسن شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف، وقد ذكر أمورا لا يحسن التكليف بدون تلك الأمور، منها ما يرجع إلى نفس التكليف، ومنها ما يرجع إلى متعلق التكليف أعني الفعل، ومنها ما يرجع إلى المكلف، ومنها إلى المكلف، ومنها ما يرجع إلى المكلف. فالآن ندخل في القسم الأول. أما ما يرجع إلى التكليف فأمران، التفتوا جيدا لهذين الأمرين. أولا، أحدهما انتفاء المفسدة في التكليف، بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به في لنفس المكلف به في فعل آخر داخل في تكليفه، أو مفسدة لمكلف أنا أكلفك بشيء، ولكنه بعد عشر سنوات من القانون اللي أضع لك إياه تبين بأنه هذا كان يقربك إلى الكمال لو يبعدك عن الكمال، لأن أنا كنت مو عالم بالغيب، ولا عالم ببواطن الإنسان، ولا عالم بكل الشرائط التي تحيط بالإنسان، وكم له نظير في تأريخ القوانين والتشريعات الوضعية والبشرية. والآن لو تلقون نظرة عابرة على التاريخ، على القوانين التي توضع من قبل البشر، تجد ماذا؟ تجد في تطور مستمر أم لا؟ نعم. لماذا؟ لماذا في تطور مستمر؟ باعتبار أنه يضع عقلاء القوم يجلسون ويتصورون أن جعل مثل هذا القانون في مصلحة في مصلحة الإنسان، ولكن بعد خمس سنوات عشر سنوات يجدون أن مفعول هذا القانون كان عكسيا جدا. أنا أكتفي بهذا المقدار. شوفوا هذه الحريات اللي الآن توجد في المجتمعات الغربية، أنتم يوم بعد يوم تجدون بأنه تقيد هذه الحريات أو ما تقيد في قوانينهم التشريعية، يوميا تسمعون، وتظاهرات الناس أيضا يخرجون إلى الشوارع ويتظاهرون لماذا هذا التقييد. أخيرا هذا القانون اللي سمعته بأنه يحكم من خلال النكول، يعني المتهم إذا سكت في المحكم سكت في المحكمة يحكم عليه أو لا يحكم. تعلمون بأنه في الفقه احنا عندنا مسألة خلافية، في القانون البريطاني كان لا يحكم، فالمتهم مباشرة يتهم ويجيزه ويسكت بعد كل شيء، الحاكم كل شيء ما يقدر يسكت. الآن مشرحين أخيرا قانون بأنه ماذا؟ بمجرد تسكت ما تجاوب فأنت يحكم عليه. تظاهرات صارت في بريطانيا. طيب لماذا انتهوا إلى هذه النتيجة؟ وجدوا بأن ذاك القانون الذي وضعوه وإن كان يقتضي حرية، ولكنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى تضييع حقوق الآخرين. إذن المشرع عندما يريد أن يشرع قانونا لا بد أن لا يلزم فيه مفسدة لا لنفس المكلف بذلك الفعل الذي أريد أن أقوم بالفعل، مو لا يلزم منه مفسدة الآن ولو بعد 10 سنوات ولو بعد 50 سنة ولو بعد 100 سنة، وبعبارة أخرى يكون في مصلحة المكلف واقعا، لا أنه يكون في مصلحة المكلف ظاهرا ويظهر بعد ذلك ماذا خلافه واقع. هذا ماذا يستدعي؟ إن شاء الله يأتي في شرائط المكلف، ماذا يستدعي أن يكون المكلف؟ ها؟ أن يكون فقط حكيم، أن يكون فقط عالم، وهكذا ما يسمح، لابد هذه الصفات تجتمع حتى يكون ماذا؟ مكلف. وإلا حتى إذا استكشفنا الجملة معترضة، إذا استكشفنا أنه أعطي هذه القدرة أو أعطي هذا الإذن للرسول الأعظم، ما عندنا شغل بالأئمة، هذا ماذا يستكشف منه؟ أنه هذا معصوم لو مو معصوم، حكيم لو مو حكيم، عالم ببواطن الأمور لو مو عالم. إذن بعد مو قضية والله نبي اعتبارا مبلغ أحكام، لا هو أوسع من هذه القضية، القضية هو أوسع منها. بعدم إذا شك في أنه الأئمة مشرعين لو مشرعين، فلا يوجد شك في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا عنده ولاية تشريعية لو ما عنده، آيات والروايات صريحة في هذا المجال، ما آتاكم الرسول، خب هذه إذا الله آتاني خب رسول شنو علاه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكرار بلا موجب، لأنه ما يقوله الرسول من الله ومن غير الله، من الله شنو وأطيع الرسول؟ هو الرسول عنده فرد شيء من عندنا حتى أنا أطيع رسوله؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بعد أكو إطاعة للرسول ولا توجد إطاعة للرسول، أطاع لله والآية قالت وأطيع الله. في هذا سيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقول مقتضى تكرار الإطاعة أن الأوامر الصادرة أيضا ماذا؟ بعضها أوامر ممن؟ من الله، وبعضها ماذا؟ من مقام الرسالة. والشواهد الروائية كثيرة في هذا المجال، أرجعوا أنتم إلى الكتاب. لهذا الإخوة يتذكرون في بحث الشك في الثنائية والشك في الركعة الأولى والثانية من الرباعية والثالثة والرابعة من الرباعية، يسأل السائل الإمام سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله لماذا أن الشك في الأولى والثانية مبطل والشك الثالثة والرابعة ليس بمبطل؟ قال لأنه ذاك فرض ربكم وهذه سنة نبيكم. شوفوا حتى الآثار المختلفة لابد أن تحفظ المقامات. ارجعوا للروايات لأنه كثير من الحدود كثير من التعذيرات، حتى الصلوات 17 في روايات المعراج ارجعوا إليها تجدون بأن المشرع حقيقة هو ماذا؟ 11 ركعة، هاي 6 ركعات الإضافية في الرباعيات ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نعم، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه عندما شرع كان في مصلحة الإنسان أو لم يكن؟ نعم كان في مصلحة الإنسان، وهذا معناه أنه كان عالما، كان واقفا على الباطن، كان واقفا على كل شيء ويعلم أن هذا في مصلحة، ومعصوما أيضا حتى لا يخطئ. إذن الشرط الأول في التكليف أن لا يكون فيه مفسدة للذي كلف بالقيام بالعمل. الشرط الثاني أن لا يكون فيه مفسدة ماذا؟ لمكلف آخر، قد يكون في مصلحتي ولكنه ماذا يؤدي الى ضرر الاخرين. شوفوا البعد الاجتماعي في التكليف، يعني القضية قضية فردية لو بها بعد اجتماعي. وهذا انت عندما تأتي الى الفقه المتعارف بايدينا تجد ان هذا البعد الاجتماعي محفوظ الاحكام الفقهية لو مو محفوظ. كثير من الاحيان تجد ان البعد الاجتماعي غائب من الفقه الفقهي. فلهذا أنت تجد في مسألة الاحتكار، في مسألة غلاء الأسعار، في مسألة التضخم، في مسألة التي مرتبطة بالمجتمعات، احنا عندما نأتي نريد أن نقف أمامها من حيث الحكم الشرعي نبتلي بإشكالات كثيرة. لماذا؟ لأنه دائما مفكرين أن الحكم فقط في مصلحة من؟ في مصلحة الفرد، ومصلحة المجتمع غائبة عن الفكر الفقهي، له داخلة في الفكر الفقهي غائبة. فإذا أردت تدخلها تقول وويلا الناس مكلف مسلطون على أموال. هذا لماذا تأتي هذه الصيحات من هنا وهنا؟ تأتي بسبب أنه أنت أساسا البعد الاجتماعي ما أخذت التكليف أو ما أخذت التكليف، كاملا غائب عن التكليف الشرعي. فإذا كان غائب بمجرد تدخله مباشرة تطالب بالدليل مباشرة. أما من أول الأمر لو جئنا وقلنا بالبيان الذي بيناه كمال الإنسان لكي يصل إلى الإنسان إلى الهدف المطلوب يستطيع أن يصل فرديا، وكثير من هذه الحاجات التي تدخل مقدمات للوصول إلى الهدف والكمال هي حاجات ماذا؟ اجتماعية. إذن يمكن أن يكون التكليف فقط فيه بعد فردي والبعد الاجتماعي يكون غائبا أو لا يمكن بعد؟ محال أن يكون غائبا. ومن هنا الإخوة إذا يسمحوا لي أدنى فتاكتين ثلاثة وقت ما عدن ما يسف، أنا بكرة إن شاء الله ما دام وصلنا إلى هذه النقطة زروا هاي الأبحاث الحمد لله وفد أبحاث كلاسيكية حتى إحنا هدفنا يكون الكتاب. من هنا أنا إن شاء الله غدا أقف عند هذه المسألة وهو الرابطة بين الفرد والمجتمع معهم. يعني أن الأصل في المجتمع، أن الأصل في النظرية الإسلامية الفرد، فلهذا مصالح المجتمع لابد أن تكون في مصلحة، يعني ينظر إليها من خلال مصلحة الفرد، أو أن الأصل في النظرية الإسلامية هي مصالح المجتمع ومصالح الفرد تكون ماذا؟ ينظر إليها من خلال مصالح المجتمع، أو كلاهما أصل. وهذا اللي معبر الآن في كلمات علماء الاجتماع أن الأصل هو الفرد والمجتمع أمر اعتباري، أن الأصل هو المجتمع والفرد أمر اعتباري مسلوب الاختيار كما دورغاني يذهب إلى هذا، أو أن الأصالة لهما، هذا أصيل وهذا أصيل، ولكن أصالة لهما عند التباحم من نقدم. شوفوا أنتم إذا ما تدخلون هاي المسألة، إذا ما تنقحوها في الرتبة السابقة وتدخلون الفقه اطمئنوا فتبلوا أسهلنا في الفقه لا ما شاء الله. أما أنت في الرتبة السابقة نقح لي هذه المسألة، قل لي بأنه في النتيجة فرد أصل مجتمع أم أصل يقع تزاحم لم يقدم، اتجنابكم في تزاحم غريقين شو سوناكم؟ مو أهم ومهم تسوون؟ تسوون ولا ما تسوون؟ أما من يجي تزاحم فرد مجتمع؟ ها؟ من يقول؟ ما لا يوجد من الفقهاء من يقول يقدم حق المجتمع. تجدون أنتم أحد يقول؟ إذا يقول لا، إذا يقولون بعنوان الولاية يقولوها بحثي بحث فقهي مو عنوان ثانوي ولاية. أنا دا أبحث المسألة مسألة ماذا؟ فقهية عنوانها الأولي، أما الولاية في عنوانها شنو؟ عنوانها الثانوي مو بحث. هذا إن شاء الله إذا وفقنا إن شاء الله غدا شوي نقف عندها والحمد لله رب العالمين.